محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من درس الخلاصة إلى وأنهينا الدرس الذي مضى إلى قوله كذا أولات والذي اسم من قبل إلى هنا، وإعادة الدرس الماضي هناك ونون مجموعين ونون مجموعين وما به ونون مجموعين وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. هذا قلنا لماذا ساق هذين البيتين، لبيان ماذا؟ لبيان حكم النونين، نون الجمع ونون المثنى. وما معنى قوله ونون مجموعين وما به التحق فافتح؟ ما معنى ما التحق وما به التحق؟ يعني جمع مذكر السالم، وقد عرفنا تعريفه ومعترزات التعريف، وما ألحق بجمع مذكر السالم وهي الأبواب، ونوعنا إلى أربعة أنواع ثم تكلمنا على كل جزء منها أو نوع منها. هذه كلها نونها فافتح، افتح نونها، افتح نونها وقل من بكسر نطق. ما معنى وقل من بكسر نطق؟ أن كسر نون جمع المذكر السالم وما ألحق به قليل، استعمال قليل، والاستعمال كثير أن يكون بالفتح. لكن هل هذا يعم أحوال كلها أو يخص؟ قلنا إيه؟ هذا يكون مع الإيه؟ مع الياء، الكسر مع الياء فقط وليس مع الواو، لقوله جاء الزيدوني ما فيه، إنما رأيت الزيديني مررت بالزيدين، هذا هو المنقول مع الياء. طيب، وقوله وقلنا إعراب قوله ونون مجموع وما به التحق، لماذا نصب ونون؟ مفعول مقدم ليش؟ ليفتح، وهو متعلق وفيه فاء، والفاء تمنع عن العمل فيما قبلها. الجواب أن الفاء التي تمنع من عمل فيما قبلها هي فاء إيش؟ فاء الجواب والجزاء. أما الفاء الزائدة لتزيين اللفظ مثل هذه لا تمنع العمل فيما قبلها فافتح. وهل له وجه آخر من الإعراب؟ أيوة، ونون ملح مجموع، ونون مجموع وما به التحق فافتح. إذن يكون إعرابه لماذا رفع؟ لأنه مبتدأ، مبتدأ مرفوع، وين الخبر؟ فافتح. لكن هنا نحبذ النصب أو الرفع، أيهما أولى؟ ها؟ النصب أولى. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، والرفع يحتاج ماذا؟ إلى تقدير. ما هو المقدر؟ الرابط، لأن المبتدأ إذا أخبر عنه بجملة لا بد من رابط، وجملة قال في سيدنا في الألفية قوله وأخبروا إيه؟ والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شاهدة، ومجمع إيه؟ ومفرد لن يأتي، ويأتي جملة حاوية، هذا هو محل الشاهد، حاوية معنى الذي ثقة له. ما معنى حاوية ثقة له؟ معناه مشتملة على ضمير يرجع يربط بين المبتدئ والخبر. إذن عدم التقدير أولى من التقدير، فقلنا الفتح أولى من الرفع. وقل من بكسره نطق، وقل من، وقل من إيش إعراب وقل من؟ فعل أمر، الله يهديك، فعل ماض مبني على الفتح. وقل أين الفاعل؟ من اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل، بكسره أين يتعلق؟ بنطق، نطق بكسره. طيب، نطق فعل وفاعل جملتين صلة الموصلة محل من الإعراب من نطق بكسره. ومعنى قوله ونون ما ثني والملحاك به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. ونون ما ثني والملحاك به ايش معنى البيت؟ أن نون المثنى وما ألحق بالمثنى وهي أي شيء ألحق بها؟ أربعة أشياء وهي كلا وكلتا وإيش وثنائي وثنتان. طيب وما بالتعاون ما ظنون فالمحاكم بعكس ذاك استعملوه. إيش معنى بعكس ذاك استعملوه؟ أي في الغالب في الكثير فتحوا أي فتحوا كسروه وفي القلة فتحوه. طيب وهناك في محل الشاهد أو ما يستشهد على كسر النون ما ذكرنا شاهدا له مما ذكره شراه ما هو البيت الذي شهد لهذا؟ أنكرنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانفة آخرين. وفي الملحق وماذا تبتعش فعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. هذا بالكسر. طيب وهنا مثاله مثال المثنى معنى ذلك أن نون مثنى وما ألحق به يكسر ويجر ويكسر ويفتح أيضا على قلة وهذا فيه. طيب هنا ظاهر تشبيه المصنف هذا بذاك أن كسر نون جمع المذكر السالم قليل وهذا واضح ونون المثنى وفتح نون المثنى قليل لكن انتقد على المصنف في هذا وما وجه الاعتراض؟ قالوا ايه أن نون جمع المثنى أن نون الجمع المذكر سوما أولئك به أن كسره قليل كما قال وأما فتح نون المثنى وما ألحق بها دي فلغة وإن قل لغة. وما شاهد لهذا من الأبيات التي ذكروها على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. طيب هل سبق لنا أن كسر نون الجمع يكون مع الياء ومع الواو ما سمعها فهل هنا أيضا نخصه بالياء أم الألف تدخل أيضا لأن مثنى لها الألف والياء؟ ما الجواب؟ ورد الاثنان. هذا هو الصواب هذا هو الصحيح أنه ورد في لغة العربي مع الألف ومع الياء. أما مع الياء فقد مثلنا له بأحوذيين وأما مع الياء ألف أعرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبه الظبيان. ما هو الشاهد؟ والعينان. ما قالوا العينان؟ والعينان أعرف من الجيد والعينان. هذا شاهد لهذه المسألة. إذن وقلنا من الغريب إن ابن مالك هذا الكتاب مختصر كما يأتينا في آخره أحصى من القافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة وما بجمعه عنيت وقد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. يعني معناه أن هذه الألفية مختصرة من ماذا؟ من الكافية الشافية. والغريب هنا ذكر بيتين وقد اختصره في الكافية ببيت واحد وما هو؟ أيوة والنون في جمع له الفتح وفي تثنية كسر وعكس قد يفي. جمع البيتين بيت واحد ومن المفروض أن يكون بالعكس يكون في الكافية بيتين ويكون في الخلاصة ببيت واحد لكن هذا غريب هذا وعكس المسألة. طيب وما وقلنا ونون ما ثني إيش أراب البيت؟ نون مبتدأ. طيب وما إيش موضوعها؟ في محل جر مضاف نون مضاف وما مضاف إليه ثم موصول وما ثني ونون ما ثني والملحق به معطوف بعكس ذاك أن يتعلق باستعملوه، استعملوه فعل وفاعله، أيوة لا موقعه خبر المبتدا، ولو جعلناه من باب الاشتغال يجوز، وهو ماذا نقول؟ نقول لك الإعراب إعراب الاشتغال، اشتغال وش الاشتغال؟ كيف تقول كيف تقرأه؟ قول كذا، ونون ما في النية والملحق به بعكس ذا، بعكس ذا تستعملوه، هذا يكون إيه؟ بالنصب، وإذن إيه؟ هو جاني في السابق البيت السابق. هنا أيضا هذه هي نهاية أو نقول سبق لنا أن تكلمنا أن أبواب النيابة تكون كم؟ سبعة، والسبعة توزع على عشرة أنواع، عشرة، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم نائب عن ماذا؟ يعني الحروف عن حركة، وقسم حركة عن حركة، وقد سبق لنا هذه كلها من الباب الأول جمع مذكر ايش اسمه وهو الأسماء الستة، والثاني هو الجمع، والثالث هو المثنى، هذه كلها وما ألحق بها، هذه كلها من باب ايش؟ من نيابة الحروف عن الحركات. وهناك قسم الثاني الحركة عن الحركة، والآن يبدأ بهذا. وقال قلنا ايش؟ وما بتاء وآلف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا، يكسر في الجر وفي النصب معا. وما معنى هذا البيت؟ نعم ايوه، ان ما جمع ايوه بآلف وتاء مزيدتين يكون إعرابه من باب النيابة في حالة ايش؟ في حالة النصب، تنوب كسرة عن ماذا؟ عن الفتحة، وهذا هو معنى البيت. وما بتاء وآلفين جمع في النصب وفي النصب. طيب إذا تعريف من هنا من إجمالا أخذنا أو عرفنا تعريف جمع المؤنث السالم، ما هو؟ ها؟ ما جمع بألف وتين مزيدتين. طيب أي هذا ايش اسمه هذا التعريف؟ هل لا يوجد في المذكر شرط يكون ايه؟ يقول سمي جمع مؤنث سالم. وهل لا يوجد في المذكر؟ ما في مذكرات يعني مذكرة يعني يأتي بلفظ المذكر ويجمع جمع مؤنث سالم كطلحات على ما قالوا، يكون ايش؟ من باب التغليب سموه جمع مذكر سالم، لأن أصله هو جمع مؤنث سالم، لأن أصله للنساء، فلو حصل من غيره يكون ايه؟ يكون ملحقا به. إذن هذا علم، علم، علم له. ثم قولنا بآلف وتاء مزيدتين ماذا يفهم منه؟ أيوة ماذا يا مشايخ؟ يعني خرج منه ما كانت فيه الآلف أو التاء أصليتين. ما مثال الآلف الأصلية؟ نحو قضاة، لأنه جمع إيش؟ لا جمع قاضي، جمع قاضي قضاء. ها إذن هذا هل نعرب هذا الإعراب؟ لا ما نعرب. لماذا؟ لعدم استفاء الشرط لتكامل هيئة وافر الشروط، وهو أن الشرط أن تكون الآلف زائدة، وهذه أصلية، أصل قضية فقلبت آلفا، إذن أصلية هذه يعني ما إنما يعرب بماذا؟ إعراب المفرد. هؤلاء يعني القضاة، جاء القضاة وإيش في الجر تقول؟ مررت بالقضاة، وفي النصب تقول رأيت القضاة، ما تقول قضاة، لأن هذا ليس داخل تحت تعريف جمع مؤنث السالم. وما مثال التاء الأصلية؟ أبيات، نحو أبيات، هذا جمع بيت أبيات، فالتاء أصلية، فلذلك هذا لا يعرب إعراب جمع المؤنث السالم، وإنما يعرب إعراب المفردات، لأنه مفرد، وإن كان معناه جمع لكن مفرد، إعراب تعريف المفرد. ما معنى المفرد في باب الإعراب؟ لأن المفرد في باب الإعراب، مفرد في باب العلم، مفرد في باب المبتدأ والخبر، مفرد في باب الحالي، مفرد كذلك أيضا إيش في باب إيش اسمه في باب لا هذه، ومفرد في باب الندى. هذه كلها تختلف تعريفها وأمثلتها. ففي باب الإعراب ما هو معنى المفرد؟ ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. هذا هو الإعراب. إذن أبيات وقضاة مفرد ولا جمع؟ وغير مفرد؟ مفرد. في باب الإعراب نسميه إيش؟ مفردا. والمفرد إعرابه بضمة ظاهرة وفتحة ظاهرة وكسرة ظاهرة، هو جمع، جمع في الحقيقة جمع، لكنه ليس جمعا في باب الإعراب، إنما هو مفرد، حكمه مفرد. فإذا مزيدتين هذا هو محترزه. ثم هذا بألف وتاء مزيدتين، أولا الإعراب البيت فيه اعتراض أو انتقاد، انتقدوا هذا البيت لم يروه يعني صحيحا من حيث المعنى. وما وجه الانتقاد أو الاعتراض؟ نعم، طيب أنتم إذا قلت لكم ما موقعها وما بتاء وآلفين أرجوني عام، ما موقعهما؟ هل هي معناها المفرد أو الجمع؟ وكلاهما غلط. إذا قلت وما بتاء وآلفين أرجوني عام يكسر في النجد، وما أي مفرد، أي المفرد الذي جمع بتاء وتاء مزيدتين المفرد يكسر في الجر وفي النصب، ومعناه أن فاطمة يكسر في الجر وفي النصب، هذا مرادك، لأن معنى الكلام هو هذا. جاءت فاطمة، رأيت فاطمة، رأيت فاطمة، مرت فاطمة، أو صرف أو لا تصرف، هذا هو الذي يقتضيه. لأن ما إذا وقعت على مفرد معناه أن الجمع ليس مقصودا، إنما هو المفرد الذي يجمع بتاء وألف مزيدتين، وهذا معنى الفاسد. ولو جعلنا على الجمع كذلك أيضا في انتقاد، وما أي جمع بألف، وما جمع بألف وتاء مزيدتين معناه أن الجمع نفسه جمع مرة ثانية بألف وتاء مزيدتين، وهذا معنى فاسد. يعني جمع ما يعني، لأن معناه وما أي والجمع الذي جمع بألف وتاء مزيدتين يكسر في الجر، إذا معناه لابد أن يكون الجمع مجموعة مرة ثانية بتالف، هذا هو الذي يقتضي الكلام. وما هو الجواب عن هذا؟ ما موقعها؟ أو نقول تحمل علامات على الجمع، على معنى الجمع، لكن معناه وما بتاء وألف كرجمع ليس جمع مرة ثانية، إنما تحققت جمعيته بالتاء والألف، يعني أنه لم يسمى جمعا إلا بوجود التاء والألف. إذا معناه أن الجمع الذي تحققت جمعيته بألف وتاء مزيدتين يكسر في الجر وفي النصب معا، إذا هذا معناه صحيح، لأن الجمع هو الذي يكسر في الجر وفي النصب معا، وهو الذي تحققت جمعيته بهاتين. فإذا لم تتحقق جمعيته بهاتين معناه أنه لا يدخل تحت هذا الحكم، بل يعرب إعراب غيره. أيوة، هذا يعني من الذي احترزناه من هناك. قال ماذا؟ وهناك أيضا وما بتوالف ترجمة، هذا مما يلاحظ هنا الذي نسيناه في الدرس الماضي، أن هذا الجمع الذي يتحقق جمعيته بألف وتاء مزيدتين ينقسم قسمين، قسم سماعي وقسم قياسي. فقاسوه في خمسة أشياء، في خمسة أشياء، وقد جمع بعض بقوله وقيس في ذيتا ونحو ذكرى ودرهم مصغر ودرهم مصغر وصهرة وزينب وصغير عاقل وغير ذا مسلم للناكل ودرهم ودرهم مصغرا، لو قال مصغرا كان أحسن، لأن درهم أريد له هو، فإذا يكون ما بعده حال أحسن. وقيس في ذيتا مما يجمع جمع المؤمثل بالتاء والألف مزيدتين قياسا ذيتا كفاطمة وقائمة، هذا يجمع قياسا. وقيس في ذيتا ونهو ذكرى، وكذلك عدون يجمع قياسا بهذا الجمع، هذا الجمع ما كان بألف تأنيث المقصورة ذكرى ذكرى ذكريات. وكذلك أيضا ودرهم مصغرا، إذا صغر درهم فنقول دريهمات يجمع قياسا، ودرهم مصغرا، أما درهم فهذا لا يجمع ليس قياسا. ودرهم مصغر وصحراء، وهذا إشارة إلى الألف التأنيث الممدودة، صحراء صحراوات هذا يجمع هكذا قياسا. وزينب وكذلك أيضا زينب مؤنث السالم بدون تاء، يعني أعلام النساء الذي بدون تاء يجمع هذا الجمع قياسا، زينب زينبات هذا قياس. وزينب ووصف غير العاقل، كذلك وصف غير ما لا يعقل كله يجمع هذا الجمع، وهذا ماشي يعني ومستمر في هذا. لاحق سابق مثلا سابق سابقات نجمعه بهذا، يعني هذا قياس. هذه صارت كم؟ خمسة، ذتة ألف المقصورة ألف الممدودة، مصغر يعني اسم الجنس المصغر، زينب صفة ما لا يعقل، هذه خمسة. وغير ذا مسلم للناقل، وما عدا ذلك مقصور على السماء، مثل ايش؟ فسماوات وأرضات وثيبات وشمالات وأمهات، لأن أسماء جنس أسماء الجنس يعني مؤنثة بلا علامة، ونحو سجلات وحمامات، من كل مذكر لا يعقل، هذه كلها يعني تكون مسموعة. قال وماذا قضاتين وعبيتين، إن كل واحد منهما جمع متبسن بألف وتاء مزيدتين. قال ثم وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، يكسر في الجر وفي النصب معا. إيش أعراب البيت؟ الواو عاطفة أو استنافية، ما اسم موصول معنى الذي مع المبتدا، وما بتاء متعلق بايش؟ ها في جمع تاء والف قد جمع يكسر في الجر، يكسر ايش اعرابه؟ فعل مضارع مغير الصيغه مرفوع زجاج عن ناصب الجازم، يكسر هو نعم فاعل هو، يكسر في الجر وفي النصب، في الجر وفي النصب هذا متعلق بايش؟ بيكسر في النصب مع حال حال كونه مجتمعا او حال في حكم واحد. إلى هنا انتهى الدرس الماضي، إعادة الدرس الماضي، وننتقل لدرس جديد، وهو أن ما جمع بألف وتاء مزيدتين له ملحق كما سبق لنا في جمع مذكر السالم والمثنى، لهما ملحقات، كذلك هذا له له ملحق كذا أولات، وإليه أشار بقوله كذا أولات والذي اسما قد يعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبيل. كذا أولات أي كما سبق في إعرابه بأن أنه يرفع بالضمة الظاهرة ويجر وينصب بالكسرة، أولات أي هذه الكلمة أولات، أولات بمعنى صاحبات، بمعنى صاحبات. هذا ليس اسم، ليس جمع مؤنث سالم، وإنما هو ملحق به. لماذا؟ لأنه لا مفرد له من لهوه، لا مفرد له من لهوه، وإنما من معناه ذات، ذات. إذا قيل مفرد أولاد هو ذات، وليس له مفرد من لفظه، فلذلك ملحق بجمع مؤنث السالم. وحيث إنه فقد إيش؟ لأن جمع مؤنث السالم له مفرد، وهذا لا مفرد له، هذا ملحق بجمع مذكر السالم أي في جمع مؤنث السالم أي في إعرابه المذكور الذي تقدم، وهو الرفع بالضمة الظاهرة والجر والنصب بالكسرة الظاهرة. ثم وهذا هذا نوع واحد ملحق، ونوعا آخر أيضا من الملحق أشار إليه بقوله والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبيل. والذي أي واللهب الذي أو الاسم الذي قد جعل اسما، والذي اسما قد جعل، والذي اسما أي اسم مفردا يعني قد جعل أي من جمع المؤنث السالم، أصل جمع المؤنث السالم بألف وتاء مزيدتين، ثم جعل علما لمفرد لقرية أو لشخص أو لكذا، فهذا أيضا ملحق بجمع مذكر السالم. لماذا؟ لأنه مفرد معنا وإن كان له جمع كأذرعات، أذرعات جمع أذرعة بالقصر، وأذرعات جمع ذراع، جمع الجمع هذا أذرعات ألف وتاء مزيدتين، مزيدتان لا يعني نسميه جمع مؤنث سالم، لكن لما جعل علما على قرية في الشام بدمشق هذه ايش؟ الغته او اخرجته عن كونه جمع مؤنث سالم، بل هو اسم مفرد، ولكن اعرابه هو الحاق بجمع مؤنث سالم. يعني هذه اذرعات، مررت باذرعات، رايت اذرعات ومررت باذرعات، هذا ايش؟ اذرعات فيه اي في هذا النوع، وهو ما سمي به من جمع مؤنث سالم، هو جمع مؤنث سالم لكنه جعل علما لنوع لشيء معين، اما لبلدة واما يعني لشخص واما لنوع اخر، جعل اسما لشيء مفرد. فهذا ايضا فيه قبل هذا الاعراب. وهذا النوع الثاني هو فيه ثلاثة آراء أو ثلاثة مذاهب للعربي، ثلاثة استعمالات. هذا الذي ذكره واحد، وهو أنه ملحق بجمع مؤنث سالم مرفوع بالضمة مع التنوين، مع التنوين. هذه أذرعات، رأيت أذرعات ومررت بأذرعات. والمذهب الثاني أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، إعراب ما لا ينصرف. هذه أذرعات، رأيت أذرعات، مررت بأذرعات بفتحة ظاهرة نائبة. والمذهب الثالث أو الاستعمال الثالث أن يعرب كإعراب جمع مؤنث سالم مع حذف تنوينه. هذه أذرعات، رأيت أذرعات، مررت بأذرعات. فهذه ثلاثة مذاهب، وسيفصلها الشارح رحمه الله تعالى. والحاصل أن جمع المؤنث السالم، أن جمع المؤنث السالم له ملحقان، أحدهما لفظ أولاد، أحدهما لفظ أولاد. هذا لأنه لماذا ألحق ولم يكن جمع مؤنث سالم حقيقة؟ لأنه لا مفرد له من لفظه، والشرط في الجمع أن يكون له مفرد من لفظه، فما بعد ذلك يسمى اسم الجمع أو اسم الجنس إلى آخره. فهي ملحقة بهذه بهذا الإعراب في جمع مؤنث السالم. وتكتب أولات هذه بالواو، أولات، والواو لا تكره، ولكنها تكتب فرقا بين ايش؟ وبين يعني غيرها. لماذا؟ لتفرق من اللات جمع جمع التي، التي تجمع باللات، باللاء واللات التي قد جمع، واللائك الذين وقع سيأتينا في باب الموصولات. هذه لو لم تكتب الواو تشتبه بها، فلذلك كتبوا أولاد. الواو لا تقرأ، ما هي مادة، إنما هي لتمييز اللفظ فقط، هذه هي التي تلحق. وبعضهم ينكر هذا الفرق بهذا، لأن اللات تكتب بلامين فلا تلتبس بهذا، وعلى كل حال بعضهم حملها على هذا. وبقي أيضا مما يلحق، وبقي اللات جمع التي في لغة، أيضا هذا روي أنه ملحق من جمع مؤنث سالم، أولات واللات التي هي جمع التي في بعض لغاتها، واللاتي هي اللاتي بالتاء في لغة، واللاتي بدون تاء، هذه أيضا أعربت هذا الإعراب، اللات واللاتي، اللاتي في النصب والجر، هذه أيضا ألحقوها بها. والأشهر فيها أن تبنى على الكسر، على كسر، لكن بعضهم أعربها هذا الإعراب، إذن تلحق بهذا. أيضا مما ألحق بهذا ذوات، ذوات جمع ذو الطائية، وليس الذوات جمع ذات، لأن هذا جمع مؤنث حقيقة، ذات يجمع على ذوات فيعرب، فيكون جمع مؤنث سالم حقيقة فيعرب إعرابه. وأما التي نلحقها الآن ماذا؟ هي ذوات التي هي جمع ذو الطائية، ذو الطائية سيأتينا تكون موصولة، هذه تجمع على هذا. فإذا ألحق بهذا مما زاده الشراح، ابن مالك ذكر لنا ماذا؟ أولاد. والنوع الثاني المسمى به من جمع مؤنث السالم، ونزيد على أولاد ماذا؟ اللاتي في بعض لغاتها وفي بعض استعمالاتها، وذوات التي هي جمع للطائية، فهذه أيضا تلحق بهذا الإعراب وتعرب إعرابه. كذا أولاد، والذي اسما قد يعيق له، وكذا أولاد وإعراب البيت. وخلاصة المعنى أن أولاد تكون ملحقة بجمع مؤنث السالم في الإعراب المذكور، وكذلك الاسم الذي جعل اسما، اللفظ الذي جعل، اللفظ الذي أو جمع المؤنث السالم جعل علما بشيء هذا يكون ملحقا في إعراب مؤنث السالم. لماذا؟ لأنه مفرد، لأنه مفرد. أذرعات عرفات، كذلك عرفات، عرفة في القصر لغة، عرفات بالمد لغة. ففي هذه الحالة هو ملحق بجمع مؤنث السالم لأنه علم لموضع وإن كان جمع عرفة في الأصل، لكنه ملحق به لأنه علم لمفرد. قال وكذا أولاك إعرابه كذلك عفو عرب جر ذا اسم إشارة يشار بمفرد قريب، ما الجار يخبر مقدم، كائن كذا، أولاك مبتدع مؤخر مبني يعني أو مرفوع على مضم ظاهرة، وكذا أولاك ولو صرفناه يمشي. والذي حكاية على قلها، والذي اسما قد جعل، والذي مبتدع اسم موصول، والذي مبتدع اسما مفعول مقدم لجعل، والذي اسما قد جعل، جعل قد حرف تكين، جعل فعل ماضي مغير صغير على اسم مبني فتاة مقدرة للقافية للوقت، جعل ونائب فاعل هو، كأذرعات خبر مبتدع معه، وذلك كأذرعات جار ومجرور خبر مبتدع معه، فيه متعلق بقبل أيضا هذا حال أو مفعول مطلق لعامل محذوف تقدمه، إضت أي رجعت معناه، إضت أيضا أي رجعت أي أخبرك بهذا راجعا مرة أخرى كما أخبرتك بما سبق. قبل فعل ماضي مغير الصيغة مبني فتاة مقدرة من عام داشر بسكون قافية، قبل ونائب فاعل هو، والجملة مبتدأ خبر مبتدأ، والذي مبتدأ اسما قد جعل صلة، فيه كأذرعات هذا خبر مبتدأ ماضي معترضة، فيه إذا أيضا قبل هذا فعل والنائب، والجملة معل لرفع النهي خبر مبتدأ الذي. وهذا هو خلاصة هذا أيه مبتدأ أول، ما في مبتدأ أول، كذا أولات مبتدأ وخبر، كذا أولات مبتدأ وخبر، والذي اسما قد جعل مبتدأ، كأذرعات هذا معترضة خبر مبتدأ محذوف معترضة، ومثاله كأذرعات، كائن كأذرعات، فيه متعلق بقبيلة، وذا فيه ذا أيضا قبيلة، أيوة ذا في ذا ذا مرة ثانية، هذا يكون مبتدأ ثاني، هذا يكون مبتدا ثاني، والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبيل ذا مبتدا ثاني، وقبل جملة الفعل والنائب مع الرفع خبر مبتدا ثاني، والجملة من المبتدا الثاني مع خبره في محل رفع خبر لمبتدا الأول ذا أيضا قبيل. وماذا بعده؟ قال أشار بقوله كذا أولات، كذا أولات إيش قال عندكم؟ إلى أن أنت لا أخطاء هذه النسخة سكينة، إلى أن هذا ساقط، فلا أولات إلى أن أيوة إلى أن أولات أيوة كل هذا ساقط عندنا، إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم، تجري مجرى جمع المؤنث السالم، وعلى ذلك أنه مجرى بفتح الميم لأن تجري ثلاثي، ويحتمل أن نقرأه تجرى مجرى المؤنث السالم، تجرى مجرى المؤنث السالم، ولو قرأناه تجري مجرى يجوز أيضا، وإن لم يكن مصدرا لهذا إلا أنه قدره عامله فيجوز وجهه. تجري مثل هذه نقرأها إيش؟ تجري مجرى، تجري مجرى، تجرى مجرى، هذه كلها ماشي. جمع المؤنث السالم في أنها عبادات صوت بكثرته وليس بجمع المؤنث السالم بل هي ملحقة به، وذلك لأنها الأمور لها من لفظها. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به، يعني أنه إذا سمي بجمع المؤنث السالم كفاطمات وقائمات جعل علما لامرأة مثلا، قائمات سميت فاطمات، وكذلك أيضا من الملحق به أولات جعلناه علما بشخص مثلا، هذه كلها نحو أذرعات من صوب الكثرة كما كان قبل التسمية به، ولا يحذر من التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، مع أنه اجتمع بعلتان، أليس كذلك؟ عالم ومؤنث وفي تاء، فإذا هذا كان اجتمع بعلتان، لكنه إلحاقا بالأصل نون أذرعات، أذرعات هكذا نون الحكم بالأصل. هذا هو المذهب الصحيح. وفي مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب وجر بكسرة، ويزال من التنوين، يعني نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي، ملحق بجمع المؤنث الثاني، ولكنه نزع من التنوين نظرا للحالة الراهنة سمع في التأنيث العالمية. فهذا وجه آخر، هذا وجه ثاني. والثاني وجه الثالث هذا أنه يرفع بالضمة وينصب وجر بالفتحات ويهذم من التنوين، وهذا نظرا ليس للحق بجمع المؤنث الثاني، وإنما هو إعراب الحالة الراهنة، لأنه لما كان علما رفع بالضمة الظاهرة ونصب وجر ونصب بالفتحة الظاهرة لأنه اجتمع في علتان. هذه لغة ثالثة. وينصب وجر بالفتحة ويهذم النحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، ويروى قوله أي قول الشاعر وابرو القيسي تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب نظر أدنى دارها نظر العالي. تنورتها بأذرعات، هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المعلم. تنورتها بأذرعات الوجه الأول، ولكنه إيش حذف من التنوين. تنورتها بأذرعات لأنه اجتمع في علتان إلى صلاة. هذا البيت قالوا تكلموا به بثلاث أوجه. تنورتها بأذرعات أذرعات القرية. تنورتها معناه نظرت إلى نارها بيثرب وأهلها بيثرب، في المدينة هذا أدنى دارها نظر عالي، نظر أدنى دارها نظر عالي. والشاهد بأذرعات بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كأذرعات كالمذهب الثاني، وفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. تنورتها بأذرعات أذرعات ثلاثة أوجه. إذن عرفنا من هذا أن خلاصة البيت الذي مضى أن جمع المؤنث السالم الحق به نوعان، أولاهما أول الأنواع أولات لفظ أولات، وقد ألحقها به اللاتي وكذلك الذوات. والنوع الثاني المسمى به من جمع المؤنث السالم جعل علما يلحق به، وفيه لغتان أخريان آخران، وهما أن يعرب إرام لا ينصرف، وأن يعرب إعراب جمع مؤنث السالم بحذف تنوينه لاجتماع العلتين. إلى هنا انتهينا من يعني مما من الملحق أو من أبواب النيابة التي قلنا فيها إنه ينوب حرف حركة عن حركة، وهي نوعان. النوع الأول جمع المؤنث السالم وما ألحق به، ثم ننتقل للنوع الثاني وهو أيضا مما ناب في حركة عن حركة، وإليه أشار ابن مالك بقوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف. وجر أيها النحوي، هذا إذا جعلناه فعل أمر، وجر أيها النحوي، وعلى هذا تقرأ الراء بثلاثة أوجه، وجر وجر وجر ثلاثة أوجه. لماذا؟ لأن أصله أجرور، أصله أجرور، فنقلت حركة الراء إلى الجيم، وحذفت همزة الوصل من أول لاستغناء عنها، ثم أرغمت الراء في الراء اجتماع المثلين وجوبا فالتقى ساكنا تر، فالتقى ساكنا فوجب التخلص من التقاء الساكنين، فكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين جري، وفتح للتخفيف جر، وضم للإتباع لأن عينه ضم مضمومة. هذه اللغة مضطردة دائما، مثلا هي تقول يعني فيما إذا كان عينه مضموما ثلاث لغات، مثل مد مضارعه مد، ففي الأمر تقول مد مدي مد ثلاثة أوجه، هذا قياس. وإذا كان عين الكلمة مكسورا يجوز فيه وجهان فقط، كفر يفر تقول في الأمر فر أصل إفرير، إفرير الراء نقلت كسرتها إلى ما قبلها لسكونها، وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها، ثم أرغمت الراء في الراء وجب التخلص اتباع الساكنين فصار كسرة لأنه أصل التخلص فر، والفتحة فر وأما فر ما فر. لماذا؟ لأنه لا يتبع، لأن عينه مكسور وبقي حركتان فقط. وعلى هذا جر جر جر أيها النحوي، إذا قلنا إيش جر أيها النحوي ما لا ينصرف كذا. ويحتمل أن يكون جر فعلا ماضيا مغير الصيغة، وعلى هذا وجه واحد. جر أي يجر معناه جر فقط، لأنه كما تقول إيش مد فر فر كما تقول يعني وجه واحد، ما في ثلاثة أوجه، لأن ذات في المضارع، في المضارع والأمر. وجر أيها النحوي أو جر بالفتحة على كونه إيش مفتوحا بالفتحة معربا بالفتحة ما لا ينصرف، هذا مفعوله ما لا ينصرف، أي الاسم الذي لا ينصرف والصرف التنوين، اختلفوا فيها هل الصرف والتنوين فقط أو التنوين مع الكسرة أو الكسرة فقط، في خلاف. والمشهور عند ابن مالك كما يأتينا هناك، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكن، هناك يبين لنا عنده يرجح كونه التنوين. وعلى ذلك ما لا ينصرف ما لا يدخل التنوين، لماذا؟ لعلتين أو لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، وهي من العلة التسع، وهي وقد جمعها بعض منه بقوله اجمع وزن عادلا أني في معرفتي، وإيش ركب وزن، يعني اجمع وزن عادلا أني في معرفتي ركب وزيد عجمة فالوصل الكمال، هذه التسعة علل التسعة، اجمع وزن أني في معرفة ركب وزيد عجمة فالوصل الكمال. إذا وجد علتان من هذه العلل التسع على أي اسم كان يمنعه الصرف، يمنعه خواص الاسم، خواص الاسم هو الصرف التنوين. وقد تقدم لنا أن من علامات الاسم إيش؟ التنوين بالجر والتنوين والنداء وأل ومسندين لاسم تمييز حصل، أو علة واحدة تلقى مقام علتين وهي صيغة منتهى الجموع أو ألف التأنيث، كلاهما يلقى مقام علتين. والسبب في ذلك أن الاسم إعرابه أن الاسم إذا أشبه الحرف يخرج من باب الاسمية إلى إلى إلى إلى, إلى درجة أخرى، وهو أنه يبنى، إذا أشبه الحرف يبنى، لأنه خرج من حد الاسم إلى نوع آخر وهو الحرف الذي لا يستحق الإعراب أبدا. وإذا أشبه الفعل يمنع الصرف، لماذا؟ لأنه توسط، دخل في خرج من حد الاسمية ودخل في نوع آخر، لكن ذلك النوع فيه أيضا إعراب وهو الفعل مضارع معرب. فلما كان كذلك قالوا يعني سلب منه ماذا؟ خواص الاسم وهو التنوين. إذا اجتمعت علتان ولا يشبه الاسم الفعل إلا إذا تجمع عنده علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، فإذا تجمعت أو واحدة تجمع المعنيين المذكورين وهو اللفظي والمعنوي، اللفظي والمعنوي. فإذا وجد في أي اسم هذا من منع مما هو خواص اسمه التنوين، لأن التنوين يدخل على الأفعال، ليس كذلك؟ بالجر والتنوين والنداء وأن ومسندين للاسم تمييز حصل، تمييز الاسم يميز الاسم بالتنوين، فإذا كان كذلك ينزع منه صلاحيته لما هو علامة الاسم والتنوين، فيكون غير منصرف. وعلى ذلك قالوا إيش؟ يعني يعطى إعراب غير الإعراب الذي كان له، كان يجر بكسر، لماذا؟ لأن الكسرة هذه من خواص الأسماء بالجر والتنوين والنداء والآل من خواص الأسماء، فإذا نزع منه خواص الأسماء والتنوين كذلك أيضا إعرابه سيكون ينزع الوجه الإعراب الذي كان خاصا للأسماء ويدخل في عداد إعراب الأفعال، وهو أن الفعل يشترك مع الاسم بكم؟ لماذا؟ في الرفع والنصب، أليس كذلك؟ وينعزل عنه في الجر. أيوة. إذا جاءت حالة الجر لأي اسم حصل في علتان ينزع من ذلك ويدخل إيه؟ يعني يعطى عوضا عنه الفتحة. لماذا كانت الفتحة ولم يعطى الضمة؟ لأنه إذا كان الضم هذا بعيد عنه إيه؟ وثقيل، وكذلك أيضا يشتبه بالإعراب للرفع. وهذه ماذا؟ لأنهما يتقاربان ويتعاوضان. لماذا؟ لمشابهتهما، لتشابههما في كونهما إعراب الفضلة. ما معنى الفضلة؟ ما ليس عمدة. العمدة ما هو؟ مثلا العمد في المعربات المبتدأ والفاعل ونائب كذلك أيضا، المبتدأ والخبر، هذه عمدة. فهذه إعرابها تكون الضمة، إعراب العمد هي الضمة. فإذا إيش بقي للفضلات المنصوبات التي تنصب مفعول به، مفعول مطلق، حال، تمثيل، أقول يكون إيش بغير ذلك، بما عدا ذلك، وهو أن يكون بفتحة. وكذلك فإذا كانت الكسرة في الباب الذي مر علينا آنفا وهو جمع المؤنث السالم، عوضت الفتحة بالكسرة، فهنا اقترضت الكسرة الفتحة في باب ما لا ينصرف، كما أنها كانت أقرضتها هناك في الباب الذي مر علينا. كانت الفتحة أو النصب بماذا؟ بالكسرة، أخذني من الكسر، من الجر، اقترضتها من الجر. وهنا بالعكس اقترض هذا الباب من باب من بدل الكسرة ماذا؟ الفتحة، تعاوضا، تقارضا وتعاوضا. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف، لكن شرطه يعني أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة دائما في إلا في حالتين، وهما ما لم يضاف، أي إذا لم يضاف ذلك الاسم الذي فيه العلتان إلى اسم بعده، إلى ما بعده، فإن أضيف عاد إلى أصله، وهو في أحسن تقويم. مررت بأحسن، هذا إعراب إيش؟ بالفتحة. فإذا أضيف عاد إلى أصله، ما هو الأصل؟ الكسر، الجر بالكسرة، في أحسن تقويم، في كتاب الله تعالى في أحسن تقويم، هذا هو عاد إلى أصله. ما السبب الذي عاد إلى أصله؟ لأنه التحق إيش؟ حصل له إيش؟ ما هو من خواص الأسماء، الإضافة هذه تكون خواص الأسماء. فإذا وجد ذلك قواه، فارتفع إلى أن إلى إلى إلى إلى نزله، إلى خروجه عن إعرابه الأصلي، وعاد إلى الإعراب الأصلي، فصار إيش؟ بالكسرة في أحسن تقويم. وكذلك أيضا أو يكو بعد أل رديف، بعد أل رديف، أو يكو بعد أل، أو يكو أو ما لم يكو رديفا تابعا لأل، أي ما لم تدخل عليه أل، فإذا دخلت عليه أل يعود إلى أصله أيضا، لأن أل أيضا إيش؟ من خواص الأسماء. وقد تقدم لنا إيش؟ بالجر والتنوين والندى وأل. إذن إذا كان إذا دخلت عليه أل عاد إلى إعرابه الأصلي، وهو الجر بالكسرة، وهو فهذه أل، سواء كانت أل معرفة أم موصولة أم زائدة، هذه كلها إيش؟ يعود إلى أصله، يكون ماذا هنا؟ ولماذا قال رديف؟ هل هذا حشو زائد أم له معنى؟ له معنى. نقول إيش الجواب؟ له معنى. سأل سائل وقال بعد أل معناه بعد أل، جاء بعد أل رديف معناه أتى بعده، وش يقول بالتكرار هذا المعنى؟ قالوا هذا في تنكيث نقطة، لأن قوله بعد أل يكون بفجوة بينهما، مثلا دخل واسطة، يعني إذا قلت بعد أل، إذا أتى بعد أل بكلمة أو بكلمتين قالوا جاء بعد أل، لكن هذا ليس مطلوبا، المطلوب أن يلتحق بها، أن يتصل بها. فلهذا المعنى قال إيش؟ رديف. ما فائدة قول رديف؟ ليعلم أنه لا يفصل بين الاسم وبين أل، لازم يكون متصل بها. إذن قوله بعد أل لا يعطي هذا المعنى، إنما يعطي قوله بعد أل، سواء كان يعني بكلمات أو متصل بها. فإذا قال رديف معنى ذلك أنه جاء بعده مباشرة، فهذا هو معناه. هذا اختلفوا فيه هل هو منصرف أو غير منصرف إذا دخل عليها، في خلاف بين العلماء بين النحاة، إنهم يقولون إذا كان مثلا وجر بالفتاة ما لا ينصرف، ظاهر عبارة ابن مالك يدل على أنه باق على عدم صرفه، لا يسمى منصرفا، لأنه قال لك وجر بالفتحات ما لا ينصرف، ما لم يكن ما لم يضاف، ما هو ما لم يضاف الذي لا ينصرف نفسه، إذا معناه في أحسن تقويم ليس منصرفا عند ابن مالك عندي على ظهري. هذا رأي لبعض النحاة، وبعضهم يقول ما دام يعني زال كذا نسمي منصرفا، في خلاف بينهما، وظاهر كلام مصنف هذا. لماذا؟ لأنه قال وجر بالفتحات ما لا ينصرف، ما لم يضاف، ما هو الذي يضاف؟ نفس الذي لا ينصرف، أو يكون بعد أل، ما هو؟ نفس الذي لا ينصرف. إذن مع كونه لا ينصرف إلا أننا تراجعنا إيش عن إعرابه النائب إلى الإعراب الأصلي، هي إذا حصل فيه الإضافة أو حصلت له أل. هذا هو يعني ظاهر كلام المصنف، وهو رأي لبعضهم في خلاف بينهم. فماذا؟ وهو وقال وجر بالفتاة ما لا ينصرف، والإعرابه كما قلنا أشرنا إليه سابقا، وجر الواقعة الاستنافية مثل جر فعل أمر مبني بفتاة مقدرة من عام من ذراعي اجتهاد محلي بحركة التخلص من تبعات الساكن، وكان كسرة لأنها الأصل، أو فتحة للتخفيف، أو ضمة للإتباع. هذا إذا قلنا جر فعل أمر، وأما إذا كان فعل مغير الصيغة نقول الواقعة الاستنافية جر فعل ماضي مغير الصيغة مبني بفتح مبني على فتح جرة وفاعله ايش ونائب فاعله، ونائب فاعله هذا ما لا ينصرف، يقول ايه نائب فاعله ما يقول وجرة بالفتاة متعلق بجرة ما اسم موصول بمعنى ايش بمعنى الذي في محل نصب مفعول به على الإعراب الأول. جرة أيها النحوي الاسم الذي لا ينصرف، وعلى الثاني نقول ايش ما اسم موصول على الذي في محل رفع نائب فاعل، لا نافية مبنية على السكون ينصرف فعل مضارع مغير الصيغة، وفعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم وعلامة الرفض المقدرة من عن ذلك المحل بسكون الوقف، وفاعله هو، والجملة من الفعل والنائب من الفعل والفاعل في محل الموصول، صيغة الموصول على محل من الإعراب. ما مصدرية ظرفية، هذه إعراب هكذا، ما مصدرية ظرفية، لم حرف نفي وجزم، حرف نفي وجزم واستقبال مبنية على وقلب، لم حرف نفي وجزم وقلب لأنها تدخل على المضارع فتقل مع المضي، لم حرف نفي حرف جزم ونفي وقلب مبنية على السكون، يضاف فعل مضارع مغير الصيغة مبني أو مجزوم وعلامة جزم السكون آخره، يعني يضاف ونائب فاعله هو مقدر، والجملة نفي والنائب صلة ما المصدرية الظرفية، وتقديره مدة عدم إضافته، مدة عدم إضافته أصلها هي ما أخذت الظرفية، هي ما مصدرية أصل هذا، لكن أخذت الظرفية من اقترضت من الظرف المقدر، أصله مدة ما لم يضاف، كان هكذا مدة ما لم يضاف، فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، ما صارت بدلا عن ذاك مدة عدم الإضافة، هكذا أصله. قال والظرف متعلق بإيش؟ بجرة أو يكو أو حرف عظيم يتعسم، يكو فعل مضارع مرفوع أو مجزوم وعلامة سكون مقدرة على نون محذوفة للتخفيف، وهذا في الليل وإيه ماذا قال في خلاصة ها؟ ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وحظ ملتزم، يعني جائز، يعني جائز هذا، لكن له شروط، وعلى كل حال هنا مستوى الشروط أن لا يأتي بعد السكون وكذا وكذا، ولا يكون في ضمير، أو يكون بعد أل، بعد أل بعد منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية على منصوبة ظاهرة، بعد مضاف أل في مهاجر المضاف المبني على السكون، أو مضاف إليه بعد حركة الحكاية أل، لو كان في غير النظم يجوز أن نقول بعد أل، بعد أل، بعد أل، بعد ألا، وهكذا يجوز الإعراب، لكن في النظم ما يصح إلا وجه واحد. بعد أل ردف، ردف في علوم مادين مملوء فتاة مقدرة من عام ذريا اشتغال المحل بسكون قافية، وفاعله هو، والجملة يعني حال، حال كونه ردفا له، بعد الردف هذه إدغامها يعني تلغم ال بعد ال رجل ال، لأن اللام والراء متقاربتان فيلغم، فتلغم اللام بعد قلبها في الراء، ولذلك تقرأ إيش بعد الرجف لو فككنا جائز بعد الرجف بعد أيس أو يفو كائنا بعد، لا الظرف متعلق إيش بخبر إيش يفو أو يفو بعد الرجف حال، أو نقول بعد متعلق برجف وجملة خبر، هذا أيضا يعني له وجه لكن كونه حالا أقوى. قال ما قرأنا الشرح هنا كله قرأنا هنا. طيب وجر بالفتح قوله هنا الشارح قال أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، لأننا قلنا تقدمت نيابات الحروف عن الحركة ثم بقي نيابة حركة عن حركة وهو قسمان، قسم جمع ذكر سالم وألحق به، جمع المؤنث سالم وألحق به، وقسم ما لا ينصرف وهذا عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر الفتاة أيضا نحو مررت بأحمد، فنابت الفتحة عن الكسرة، هذا إذا لم يضف أو يقع أو إذا لم يضف أو يقع. الله يهديك، هذا يعني يشكل يكتب كتاب النحوي ويلحن، هذا النحوي يلحن يقع ولا يقع عندنا ضمه أو نقول رفعه أو يقع بعد الآلف واللام، فإن أضيف جر بالكسرة، فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم، وكذلك إذا دخله الآلف واللام يعني على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم أضاف إلى العلم بهذا التكبير، وكذا إذا دخله الآلف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه جر بكسرة، والآلف واللام هذه أي مدة عدم كل من إضافته ورجفه لآل، فهو من عموم السلب، لأن أو بعد النفي لنفي كل نحو ما لم تمسوهن أو تفرضوا، هذا أيضا من جملة الآية أخرجه ليش، ولما كانت بعدية لا تقتضي الاتصال أتى بردف ليفيده فليس حشوة. ودخلت عليه آل قلنا إيش سواء كان معرفة كالتي في أفعال التفضيل، آل التي تدخل في أفعال التفضيل هي معرفة، أو كانت أو في الصفة المشبهة ذلك على الأصح، ومنهم من يقول غير هذا كالأعمى واليقظان، هذه أيضا يعني ينصرف إذا دخلت، أو موصولا كالعواذل وكذلك القوائم، أو زائدة مثل كاليزيد رأيت اليزيد من اليزيد ورأيت اليزيد من الوليد مباركة، هذا يعني الله المستعان هو مبارك. قال قال ماذا فإنه جر بكسرته، وهذا هو خلاصته خلاصة شرحي هذا البيت، وهو وجر بالفتاة ما لا ينصرف ما لا يضاف أيك بعد الرجيف انتهى. طيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا بمعاصيك من طاعتك وما تبلغنا بجنتك وما اليقين ما تهون بعين المصائب الدنيا واتعنا بأسمائنا وصحبه مروءتنا هيتنا وجاه وارثنا جاثرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هو ارحمنا ولا من غيرنا ولا تخرجنا ولا سلتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.